الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا حتى ترضى وإذا رضيت وبعد الرضا، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ومحمد حق والنبيون حق والجنة حق والنار حق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، على فقهر وبطن فخبر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وعبد الله وجاهد في سبيل الله حتى أجاب منادياً ولبى داعياً، فصل اللهم وسلم وتبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا وما زال الحديث مستمراً وموصولاً حول سلسلتنا، سلسلة الدار الآخرة، ولقد وقفنا في اللقاء السابق حيث يوم القيامة إذ مات الجميع، ماتت كل المخلوقات، ولم يبقى إلا الله الواحد القهار، ونادى الله عز وجل لمن الملك اليوم، وأجاب نفسه بنفسه قائلا لله الواحد القهار. ثم ماذا بعد أن يموت كل سكان الأرض؟ سكان السماء، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت، حملة العرش، الكل يموت، ثم ماذا بعد ذلك؟ لتبدأ الأهوال الحقيقية، لتبدأ المواقف الصعبة، لتبدأ الحياة التي قال الله عنها في سورة البقرة: وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. حياة سرمدية، حياة أبدية. فتعال معي وأعرني قلبك وسمعك وكل جوارحك لألتقي بحضراتكم اليوم بمشيئة الله تعالى وفضله وعونه ومدده عن أرض الساهرة، أرض المحشر التي يقف الناس عليها وأشكال الناس على أرض المحشر. فأنت تعرف نفسك على أي شكل، على أي وضع، على أي وضع ستحشر يوم القيامة. ستعرف اليوم من أنت وبأي شكل ووضع ستحشر يوم القيامة. لكن أقول وبالله التوفيق، أرض المحشر هل هي أرض مثل هذه الأرض أم أرض غير هذه الأرض؟ الأرض التي يحشر الناس عليها، ما شكلها؟ ما لونها؟ ما وصفها؟ هل هي هذه الأرض التي نحن عليها الآن أم أرض غير هذه الأرض؟ قال الله في سورة إبراهيم ردا على هذا السؤال، قال الله عز وجل: اسمع، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله، وبرزوا لله الواحد القهار. أرض غير هذه الأرض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض، الحديث في البخاري، بيضاء عفراء كقرصة النقل ليس فيها معلم لأحد. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يصف الأرض، أرض غير هذه الأرض، بيضاء عفراء يعني غير ناصعة البياض، عفراء يعني أبيض فيه حمرة، عفراء يعني أبيض عليه حمرة، فأرض غير ناصعة البياض ولكن بيضاء تعلوها الحمرة كقرصة النقي ليس فيها، كقرصة النقي يعني نقية لم يرتكب عليها خطأ ولا جريمة ولا ذنب، لم يرتكب عليها أي معصية، كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد، يعني ليس فيها مكان مرتفع يختبئ وراءه أحد ولا مكان منخفض يختبئ فيه أحد، بل مستوية قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وذلك قول الله في سورة طه، اسمع: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أرض القيامة أرض مستوية ليس فيها جبال ولا أودية ولا أنهار ولا أي شيء، لونها أبيض تعلوها الحمرة، هذه الأرض التي يحشر كل المخلوقات عليها. كيفية الحشر وكيفية القيام، كيفية القيام من القبور، الله يحكي شكل الناس. يقول ربنا في القرآن: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. طب تعالى نشوف كده، ربنا سبحانه وتعالى يحيي الله إسرافيل وجبريل وميكائيل وملك الموت وحملة العرش، ثم يأمر إسرافيل أن يمسك بالصور، فيمسك إسرافيل بالصور فيقذف رب العزة جل في علاه الأرواح في يمينه ويقذفها في الصور، ويأمر إسرافيل بالنفخ في الصور فينفخ إسرافيل في الصور فتخرج الأرواح فتملأ ما بين السماء والأرض لها ذوي كذوي النحل. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده. فترجع الأرواح إلى الأجساد وتسري في الأجساد كما يسري السم في جسد اللديغ. إيه اللي يتبقى من الإنسان؟ حد يقول لي الأجسام انتهت، الأجساد أكلتها الأرض. نعم، أنت في نظرك أن الأرض أكلتها، ولكن يتبقى من الأجساد نقطة في حجم حبة العدس اسمها عجب الزنب في سلسلة الظهر، عجب الذنب، هذه النقطة الصغيرة تبقى في الأرض تعرفها الروح فتنزل عليها، فحينما تنزل عليها تمطر السماء كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، تمطر السماء فتنبت الأجساد كما ينبت البقل أو كما ينبت الزرع، تبدأ الأجساد تنبت. طب هتنبت إزاي؟ أصل أنت لما الإنسان مات، حينما مات الإنسان تم استلام وتسليم في القبر، استلام الشكل والوزن والطول من جميع المقاييس، تم استلام هذا الجسمان حينما نزل القبر بعدد ذرات وجزيئات العناصر. هذا الجسم مكون من كذا كيلو جرام من مادة كذا أو من عنصر كذا، من الكالسيوم من المغنيسيوم من العناصر المكونة للجسم، تم وزن هذه العناصر بدقة وتم أخذ المقاييس بدقة، وذلك قول الله في سورة قاف: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. كل مسجل. حينما تم استلام الجثمان، حينما ودعه الأهل والخلان، تم استلام هذا الجسد بكل المقاييس والموازين وبصورة أصلية. الآن مطلوب من الأرض أن ترد كل ما أخذت من هذا الجسم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. نزلت الروح على عجب الذنب، وهذا النزول تبدأ الأجساد في التكامل والبناء، تأخذ كل روح ما أخذت الأرض منه، وتبدأ الأرض تنشق، تتشقق الأرض ويخرج الناس، وأول من تنشق عنه الأرض سيد الناس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم لذا قال: أنا الحاشر، أول من تنشق عنه الأرض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأجساد حين تكاملها وبنائها ينادي مناد من قبل الله، اسمع، ينادي المناد فيقول: أيتها العظام البالية، أيتها العظام البالية، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. فيبدأ الناس واحد اثنين أربعة ثلاثة، يبدأ الناس يخرجون من الأجداث. الأجداث، كلمة الأجداث يعني القبور، يخرج الناس من قبورهم إزاي؟ حفاة عراة غرلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ربنا: جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بغير ملابس وبغير أي شيء، هذه العباءة غالية الثمن، ولا هذا الثياب غالي الثمن، ولا إن كنت ترتدي، أيا كان، جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. إيه اللي بيحصل بقى لما الناس تقوم؟ إيه اللي بيحصل؟ ونفخ في الصور وبدأت الناس تقوم، يبدأ حوار كده، الناس صحيت مرة تانية على أرض الساهرة، ما في أي شيء، ناس على الأرض وقاعدين، ده قاعد ده ماشي ده بيتحرك، كل واحد بيبحث عن الناس. المشركون والكافرون. ربنا يصور المشهد ده في سورة ياسين. قال المشركون إيه بقى؟ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. احنا مش كنا ميتين؟ فيرد عليهم المؤمنون الموحدون وحد، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يبدأ عملية صحو بقى، استيقاظ كل الناس على أرض المحشر. أشكال الناس إيه بقى؟ أشكال الناس ووصفهم يبدأ يسوقهم، تسوقهم الملائكة إلى أرض المحشر انطلاقا من الأرض التي قاموا عليها إلى أرض المحشر. الكل يمشي في اتجاه واحد، من يحشر على هذه الأرض وكيفية المشي والشكل والصورة، من يحشر على هذه الأرض؟ إنس. والدليل على ذلك قول الله: فوربك لنحشرنهم جن. الجن يحشر؟ هنشوف الجن؟ أيوة هنشوفه. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. الجن والإنس إيه تاني؟ وحوش، كل الوحوش اللي على الأرض تحشر. أيوة، ألم تقرأ قول الله: وإذا الوحوش حشرت. كل الكائنات، أيوة، ملائكة، حيوانات، كل المخلوقات، كل سكان الأرض والسماء. شوف ربنا يقول إيه بقى في سورة مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل جاي على أرض المحشر، كل المخلوقات على أرض هذه المحشر، الكل يذهب إلى أرض المحشر، لكن بشكلين، الشكل الأول والشكل الثاني. الشكل الأول في هيئة وفود، والوفود أقوام يكرمون كوفد ملكي، أقوام يكرمون. والشكل الآخر يساقون، أعزكم الله كما تساق البهائم. شوف الله يحكي في القرآن، الناس هيتحركوا على أرض المحشر على شكلين، الشكل الأولاني وفد والثاني يساق. اسمع قول الله عز وجل في سورة مريم: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. شكل الإنسان، شوف بقى الأشكال بتاعتهم. يبقى الحركة الأولانية حركة إما في وفد رفيع المستوى، شخصيات عامة، أو يساق كالبهائم. الشكل بقى الداخلي لكل شخص، كل شخص يعرف نفسه. فهناك إنسان يتكبر على الناس، هو أنت مش عارف أنا مين؟ أنا فلان ابن فلان ومن عائلة فلان، ودائما ينظر إلى الناس نظرة دونية. هذا يحشر يوم القيامة أمثال الذر، زي النمل اللي بيمشي في الأرض ده كده، يطأهم الناس بأقدامهم. يبقى المتكبر هيلاقي الناس بتعدي بتدوس عليه، بس مفيش موت، لأن خلاص ده بقى حياة أبدية. آخر يؤتى به يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، تدري من هذا؟ الذي كان يسأل الناس أموالهم تكثرا، ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا يؤتى به يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. آخر شايل حمل ثقيل، أي والله حمل ثقيل، وده الغالبية، يحمل حمل ثقيل على ظهره، وكل ما يشيل الحمل يقع منه شيء فترفعه الملائكة فوق ظهره. من هذا؟ ليحملوا أوزارهم يوم القيامة على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. اللي سرق عجل، ولا اللي سرق جدي، ولا اللي سرق أنبوبة، ولا اللي سرق، كله شايل على كتفه. وآخر يؤتى وبطنه كالبيت الخرب، بيته بطنه كالبيت الخرب، في بطنه يرى الحيات والعقارب. رجل بطنه أمامه كالبيت فيقف، فكلما وقف وقع، وينظر في بطنه فيرى كرش كبير قوي، وكلما أراد أن يهم وقع وصرع. وفي بطنه الحيات والعقارب لا يستطيع القيام، لكن الملائكة بتسوقه. مين ده؟ أكلة الربا، آكل الربا، يحشر يوم القيامة وبطنه كالبيت الخرب. آخر الحقيقة أشكال الناس في الحشر كثيرة جدا وتحتاج إلى وقت طويل. آخر يسحب سحبا على وجهه، بيمشي على وجهه. قالوا: يا رسول الله كيف يمشي على وجهه؟ قال: الذي أمشاه في الدنيا على قدميه يمشيه في الآخرة على وجهه. الله قادر، وده كلام ربنا. الذين كذبوا بآيات الله، واحد كذب بآيات ربنا في سورة الإسراء، كذبوا بآيات، كفروا وكذبوا بآياتنا، نحشرهم يوم القيامة إيه؟ على وجوههم. آخر يؤتى به يوم القيامة أعمى، فقل: يا رب أنا ما كنت أعمى، أنا كنت بشوف، كنت أرى وأبصر في الدنيا، فكيف حشرتني أعمى؟ الله يصور المشهد ده في سورة طه. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللي نسي كلام ربنا، اللي نسي القرآن، الجماعة اللي حافظوا مونيسيوم، اللي حافظ كلام ربنا ونسيه، شوف ربنا بيقول لك ايه، اسمع تاني. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. كل ده احنا بنتكلم في حشر البشر. وآخرين بقى، تعال شوف الانتين. أمة النبي، يا أمة النبي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، تحشر أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الله، أماكن الوضوء بتاعتهم هتبقى منورة يوم القيامة، ده باين كده، باين أماكن الوضوء منور غرا محجلين من آثار الوضوء. هؤلاء هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يحشرون في وفد إلى الرحمن، في وفد إلى الرحمن. يمشي الناس بكل الأشكال، بقى الأشكال كثيرة جدا الحقيقة، الوقت لا يسعنا، نصف ساعة يمكن أو 25 دقيقة مضت، وما زال يعني لو تحدثت في أصناف الناس وأشكالهم هيأخذ معنا يعني وقت طويل. يحشر الناس يمشون، ويجتمع الناس كلهم في أرض المحشر، وصفهم الله في سورة القارعة: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. كثيرة، أناس كثيرون، وفجأة يسمعون صوتا، هذا الصوت يقرع الآذان. صوت، احنا طبيعة الإنسان في السمع يقول العلماء من 20 هرتز لعشرين ألف هرتز، هذا هو ما يسمعه الإنسان، لكن ما علا عن ذلك لا يستطيع أن يسمعه، وما قل عن ذلك لا يستطيع، لأن لو قل عن ذلك الإنسان هيسمع نبض قلبه وحركات جسمه، وما علا عن ذلك لا تسمعه، لأنك لو سمعته ستسمع الانفجارات الهائلة في الكون. لكن يوم القيامة السمع والبصر حديد، السمع والبصر حديد، تسمع كل شيء وتبصر كل شيء. الأرض مستوية، الناس تمشي إلى أرض المحشر، وقف الناس جميعهم في هذه الأرض. المشركون يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. الكافرون يقولون: هذا يوم عسير. المؤمنون يقولون: هذا ما وعد الرحمن. الناس يتكلمون ويتحدثون، وفجأة يحدث انفجار هائل يقرع الآذان، فيخاف الجميع. ثم يأتي كوكب متوهج مثل الشمس، فيقترب ويقترب ويقترب ويقترب، فيجتمع الناس كلهم في مكان واحد ويدنوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليدنوا ويدنوا ويدنوا حتى يكون فوق الرؤوس قدر شبر، فيعرق الناس حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. فمن الناس من يبلغ العرق ركبته، ومن الناس من يبلغ العرق صرته، ومن الناس من يبلغ العرق صدره، ومن الناس من يبلغ العرق كتفه، ومن الناس من يبلغ العرق شحم أذنه، ومن الناس من يلجمهم العرق إلجاما، ومن الناس من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الله، دول 7 كليات ممكن تقدم، التنسيق مفتوح. 7 كليات لو تخرجت من أي كلية فيهم هتخش هناك في الـ VIP، في من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ابحث بقى أنت عن الحديث وشوف أنت مين في 7 وتقدر تعمل إيه في 7 الذين يظلهم الله في ظله. الله أكبر. هؤلاء الناس تأتي الشمس فوق الرؤوس قدر شبر، ويعرق الناس، ويجتمع الناس الكل على صعيد واحد يتنفس. وفجأة بعدما سمعوا هذا الصوت المخيف الذي قرع الآذان وأرعب الجميع، جعل الناس كلهم في صمت، فقال الكافرون: يا ربنا عجل لنا حسابنا ولو كنا سندخل النار. وفجأة يسمعون قرعا آخر وصوت آخر، لكن هذا الصوت أشد خوفا. إيه الصوت بقى؟ الصوت من الجهة العلوية، من جهة السماء. شوف الله يقول بقى في القرآن: وفتحت السماء فكانت أبوابا. ده السماء، السماء بتنفصل، السماء بتنشق. وفتحت السماء فكانت أبوابا. اسمع كده في سورة الفرقان الله يحكي: ويوم تشقق السماء بالغمام. ايه اللي يحصل؟ ونزل الملائكة تنزيلا. ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ما في ندم. تنزل الملائكة، رؤية الملائكة رؤية غير مبشرة، رؤية مخيفة، رؤية مرعبة. الله يصور المشهد ده أيضا في سورة الفرقان: يوم يرون الملائكة لا بشرى، لا بشرى يومئذ للمجرمين، لا بشرى يومئذ للمجرمين. رؤية غير مبشرة، أجسام ضخام يراها الناس لأول مرة. فتنزل الملائكة مصطفة على أرض المحشر، هذه الأجسام الضخام، ما بين عيني الملك يسير الإنسان الراكب 500 عام. فيذهب الناس إلى الملائكة يقولون لهم: أفيكم ربنا؟ فتضج الملائكة وتقول: كلا، وهو آت إتيانا يليق بكماله وجماله. فيعرف المجرم ويعرف الكافر أنه لا مفر، لا يستطيع أن يهرب، لا يستطيع أن يهرب. رؤيا الملائكة بالنسبة للمجرمين غير مبشرة، وبالنسبة لكل المخلوقات رؤيا مخيفة. فتتلقى الملائكة المؤمنين وينادي المناد: لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ما في حزن، احنا هنقسم الناس. فريق يقف مع الملائكة، وفريق يقف في ظل عرش الرحمن، وفريق يقف مع عامة المخلوقات. أما الذي يقف مع الملائكة هم أهل القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن مع السفرة الكرام البررة. وأما الذين يظلهم الله في ظله هم 7 كليات: إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق في المساجد، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رجل ذكر الله خاليا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. 7 كليات: ادخل في أي واحدة، التنسيق ما زال مفتوح، اختار واحدة من السبعة دول واشتغل عليها عشان تظل في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. فيقف الملائكة صفوفا ويقف الناس في خوف وفي قلق وفي ترقب، لا يهمس أحد، لا يتكلم أحد، لا ينطق أحد، الكل في انتظار الحدث الأكبر. بعد أن ضجت الملائكة حينما سئلوا أفيكم ربنا، قالوا كلا وهو آت إتيانا يليق بكماله وجماله. فجأة يتنزل الكرسي، تتنزل الملائكة بكرسي كرسي الله، يتنزلون ولهم تسبيح وتقديس وتمجيد، يقولون سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان من كتب الفناء على خلقه ولا يموت. فتنزل الملائكة بكرسي الملك، وفجأة يتنزل الرب تبارك وتعالى، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. لا يجرؤ أحد على الكلام ولا على النطق. هذه الأعداد الهائلة، هذا الكم الهائل من البشر وغيره من الكائنات، ما يجرؤ أحد أن ينطق أو أن يرد أو أن يجيب أو أن يتكلم، الكل في صمت وقلق يترقب. يتنزل ربنا إلى أرض المحشر لينادي الله تبارك وتعالى، ليشق هذا السكون وهذا الصمت الرهيب. صوت الله مناديا: يا معشر الجن والإنس، لقد أنصت إليكم كثيرا في الدنيا، فأنصت اليوم إلي، إنما هي أعمالكم تعرض عليكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم يأمر الله جهنم، فتأتي جهنم عرض النار. النار لا تأتي هكذا، بل تأتي بعرض، عرض يراه الجميع، يراه من قرب ومن بعد، تراه كل المخلوقات. ألم تسمع قول الله: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. عرضنا جهنم، يؤتى بالنار لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها وتصرخ وتصيح، تصرخ النار وتصيح وتفور وتمور. وينادي الرب تبارك وتعالى على آدم أبو البشر، الكل واقف يقول: اللهم سلم سلم، ليبدأ السؤال، لتبدأ المساءلة. أول من يحاسب وأول من يسأل جبريل سفير الأرض والسماوات. جبريل يسأل، والنبيون، ومحمد صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده تسأل الأمم فرادى، كل واحد يسأل على حدة، مع أصعب اللحظات وأصعب المواقف، مع السؤال بين يدي الله عز وجل في اللقاء القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. من أصعب المواقف التي تجعل الإنسان خائفًا نداء الله عز وجل على آدم: يا آدم، فيقول آدم: لبيك ربي وسعديك والخير في يديك. يا آدم، أخرج بعث النار من ذريتك. طلع أهل النار فريق في الجنة، الناس تقسموا الفريقين. يا آدم، أخرج أهل النار من ذريتك، فيقول: يا رب كم أخرج، يا رب كم أخرج، فيقول له الله تبارك وتعالى: أخرج من كل ألف، أخرج من كل ألف 999 فردا للنار وواحد للجنة، وواحد للجنة، فيشيب من هوله المولود، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيا أخي، أنت تعرف كيف تحشر بأعمالك، ومن أعمالك تعرف كيف تحشر يوم القيامة، كيف السؤال أمام الله، كيفية السؤال وصعوبة السؤال والموقف نفسه وكيفية الحساب، وعن أي شيء ستحاسب، عن أي شيء ستحاسب لتبدأ الأهوال الحقيقية ولتبدأ الأعمال الفردية. كل الذي قد كان قد مضى كان عمل جماعي، لتسأل وحدك، ويبدأ العمل الفردي، ويبدأ عرض أعمالك وقراءة كتابك الذي كتبته أنت وألفته أنت وأخرجته أنت. أنت كنت كل شيء، أنت كنت البطل والنجم والمخرج والمؤلف والسيناريو، وأنت المنتج، وأنت كل شيء في صفحة حياتك وكتاب حياتك. لتسأل، لنبدأ، لتبدأ الأهوال إن شاء الله تعالى. في اللقاء القادم نتحدث عن كيفية السؤال وكيفية الوقوف بين يدي الله. من الناس من ينكر أنه كان كافرا، من الناس من ينكر أنه كان مشركا، وهؤلاء الذين كانوا يعبدون غير الله ما مصيرهم، الذين كانوا يعبدون عيسى ما مصيرهم، الذين كانوا يعبدون الملائكة ما مصيرهم، وقد قال الله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فما مصير عيسى وما مصير الملائكة الذين عبدهم هؤلاء؟ كل هذه الأحداث في اللقاء القادم إن شاء الله. لكننا نحكي هذه القصة ليست من باب التخويف، ليست من باب التخويف، وليس من باب فيلم رعب، إنما نحكي هذه القصة لتكون دافعاً للخير، وتقصر وتبصر عن عمل الشر. فإذا كنت ترى أنه لا يراك أحد ولا يعرف عما فعلت أحد، لا يا سيدي، يراك أحكم الحاكمين. تسجل الملائكة عليك كل أعمالك، تكتب كل كلماتك، وهذه مكتوبة ومسجلة عليك، ستقرأ يوم القيامة أمام ربك. لا تحتاج إلى شهود. إذا أغلقت الأبواب والنوافذ ولم يراك أحد، لا تحتاج إلى شهود يوم القيامة. وإن طلبت الشهود سيأتيك الله بالشهود، فأي شهود سيشهدون عليك؟ كيفية السؤال إن شاء الله في اللقاء القادم. أيها الأحبة الكرام، عقارب الساعة تزحف وتصرخ مولولة: عد انتهى الوقت. أقول لها: لبيك يا ساعة، فإنني أحدث أحبابي عن الدار الآخرة. لبيك يا ساعة، فقد حان وقت الصلاة. أقول قولي هذا وإني داع فأمنوا. اللهم احشرنا في زمرة عبادك الصالحين، اللهم احشرنا يوم القيامة غرا محجلين، اللهم احشرنا في زمرة عبادك الصالحين، واحشرنا يوم القيامة غرا محجلين، اللهم احشرنا في زمرة عبادك الصالحين، واحشرنا يوم القيامة غرا محجرين. اللهم اجعلنا ممن يحشرون إلى الرحمن وفدا، اللهم اجعلنا ممن يحشرون إلى الرحمن وفدا، اللهم اجعلنا ممن يحشرون إلى الرحمن وفدا، اللهم اجعلنا ممن تتلقاهم الملائكة تقول لهم: سلام عليكم، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. اللهم اجعلنا ممن تظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم اجعلنا ممن تظلهم في ظلك، اللهم اجعلنا ممن تظلهم في ظلك. اللهم أكرمنا، اللهم زدنا، اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راكبين، ولا تشمد بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنك تعلم أن أجسادنا ضعيفة لا تقوى على عذابك، فقنا عذاب النار، قنا عذاب النار، حرم أجسادنا على النار. اللهم إنا عصيناك بجهلنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللهم كما كان لك من ذنوبنا فاغفره لنا، وما كان لغير فتحمله عنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، آمين. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.